هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول الله سبحانه وتعالى: متكئين على كونهم متكئين متوسدين على فرش، جمع فراش، بطائنها أي باطنها من استبرق ما غلظ من الدباج من الحرير، وجنى الجنتين وما يجنى من الجنتين دان أي قريب بحيث يناله القائم والقاعد والمضطجع، يعني يمشي مع حال الأكل، إن كان قائما يعني يرتفع، وإن كان قاعدا يتوسط، وإن كان نائما يعني يكون متدلي، وهكذا. وجنى جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات، فيهن قاصرات الطرف، فيهن نساء قاصرات الطرف قاصرات العين على أزواجهن، لا كنساء الدنيا تتطلع إلى غير زوجها، وأما تلك لا ترى إلا زوجها ولا تعرف غير زوجها. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يفتضهن قبلهم إنس ولا جان، يعني معناه أبكار، ما اقترب منهن رجال يعني من الإنس أو من الجن، يعني بل يبقين أبكارا. قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن من صفاء لونهن الياقوت والمرجان، نوعان من أنواع الجواهر في الدنيا، يعني شبههن بهن في صفاء لونهن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان، هل جزاء من أحسن بعمل الطاعة واجتنب المعاصي والمكروهات إلا الإحسان، إلا أن يحسن إليه بمثل هذه الجنة التي تم وصفها الآن؟ معنى ذلك أن هذا جزاؤهم، لما أحسنوا أحسن الله إليهم. قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول تعالى: متكئين، يعني أهل الجنة، والمراد بالاتكاء هاهنا الاضطجاع، ويقال الجلوس على صفة التربع، على فرش بطائنها من استبرق وهو ما غلظ من الديباج، قاله عكرمة والضحاك وقتادة. وقال أبو عمران الجوني: هو الديباج المزين بالذهب، فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة، وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر؟ وقال مالك بن دينار: بطائنها من استبرق وظواهرها من نور. وقال ابن شوذب عن أبي عبد الله الشامي: ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر، وعلى الظواهر المحابس، ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله. وجنى الجنتين دان، أي ثمرها قريب إليهم متى شاءوا تناولوه على أي صفة كانوا، كما قال: قطوفها دانية، وقال ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تدليلا، أي لا تمنع ممن تناولها، بل تنحط إليه من أغصانها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولما ذكر الفرس وعظمتها قال بعد ذلك: فيهن، أي في الفرس، قاصرات الطرف

لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف الجنة: ومن دونهما أي دون الجنتين يعني أقل من ذلك جنتان اثنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي شيء تكذبان أيها الجن والإنس مدهامتان سوداوان سوداوان من شدة الخضرة شدة الخضرة إلى السواد يعني قريب مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان أي في تلك الجنتين عينان من الماء نضاختان فوارتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان في تلك الجنتين فاكهة من أنواع الفواكه ونخل ورمان من العطف الخاص على العام فيهن خيرات أي في تلك الجنتين خيرات أي نساء خيرات يعني حسان الوجوه فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات هؤلاء حور الحمد لله أهديكم الله سبحانه حور جمع أحور وعني هذا يعني بياض عينهن مرة يعني واضح قال مقصورات في الخيام أي محبوسات في الخيام في داخل الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان أي لم يفتض أبكارهن قبلهم إنس ولا جان وإنما هن أبكار قال متكئين على رفرف متكئين على وسائد أو على رياض الجنة على متكئين على رفرف خضر جمع أخضر وعبقري حسان يعني وكذلك عبقري يعني الشيء الحسن يسمونه عبقري وعبقري حسان حسان يعني عنه جمع حسن قال وعبقري حسان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تقدس وتنزه اسم ربك ذي الجلال ذي العظمة والإكرام لأوليائه. نعم. هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن. قال الله تعالى: ومن دونهما جنتان. وقد تقدم في الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. وقال أبو موسى رضي الله عنه: جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ومن دونهما جنتان من دونهما في الدرج. وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل. والدليل على شرف الأولين على الآخرين وجوه: أحدها أنه نعت الأولين قبل هاتين، والتقديم يدل على الاعتناء. ثم قال: ومن دونهما جنتان، وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني.

فلم أرى عبقريا يفري فرية. وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة، فإنه قد قال هناك متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات، كما في حديث جبريل عليه السلام لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان. فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين، ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. ثم قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، ويشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذي الجلال والإكرام ذي العظمة والكبرياء. وروى الإمام أحمد عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألضوا بذي الجلال والإكرام. ورواه النسائي. قال الجوهري: ألض فلان بفلان إذا لزمه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ألضوا بياد الجلال والإكرام أي الزموا، ويقال الإلضاض هو الإلحاح. قال المفسر رحمه الله: قلت وكلاهما قريب من الآخر والله أعلم، وهو المداومة واللزوم والإلحاح. وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد، يعني بعد الصلاة، إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلنا من خشيتك ما تفرض بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تفرضنا بجنتك، ومن الجبن ما تفرضنا ومن الجبن ما تفرضنا بعينا وصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وصائرنا وقوتنا وعيتنا، وجعل وارث من أجاف لنا على من ظلمنا، وصلنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا بلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خافك ولا أرحمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.